إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، المؤمنون حقا بشهادة الله تبارك وتعالى هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين شهد الله تبارك وتعالى لهم بالإيمان ورضي عنهم وحقق موعوده سبحانه وتعالى فيهم. وسبيلهم هو سبيل الله تبارك وتعالى، جعل الله تبارك وتعالى سبيل المؤمنين هو سبيل الرب تبارك وتعالى. قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. والسؤال: ماذا يترتب على الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يترتب على ذلك أمور عظيمة. أول هذا الأمر الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قربهم وجعلهم أصحابه، كان دخوله وخروجه وجهاده معهم، وكان يقول: خرجت أنا وأبي بكر وعمر، أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. فأصحابه قد كانوا بطانة له، أحبهم النبي صلوات الله وسلامه عليه وقربهم، تزوج منهم وزوجهم، وأحسن النبي صلى الله عليه وسلم صحبتهم. أيما إحسان صلوات الله وسلامه عليه. فلو كان هؤلاء مطعونا فيهم لكان الطعن متوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي آواهم على هذا النحو وجعلهم بطانة له على هذا النحو وتزوج منهم وزوجهم صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الآخر من الطعن في النبي صلوات الله وسلامه عليه هو الطعن في أعظم مهمة من مهماته، وهي قراءته هذا القرآن على الصحابة وتزكيته. فإن أعظم مهام النبي صلوات الله وسلامه عليه هو تزكية المؤمنين، تزكية أصحابه، وهذا الذي امتن الله تبارك وتعالى به على المؤمنين، فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبين سبحانه وتعالى منته وفضله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين بإرسال هذا الرسول الذي من مهمته أن يتلو كتاب الله تبارك وتعالى على هؤلاء الأصحاب المؤمنين به، وكذلك أن يزكيه. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزكي أحدا وبقي كل أصحابه إلا القليل منهم على الكفر والنفاق، فيكون النبي قد فشل في أعظم مهمة له، وهو تزكية المؤمنين وتطيبهم وتطهيرهم وتعليمهم صلى الله عليه وسلم. فهذا الوجه الثاني من وجوه الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث من الطعن في النبي هو تكذيبه، تكذيب النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإن النبي لم يكتفي بتقريب أصحابه وتعليمهم وتزكيتهم، بل كذلك زكاهم، أعني بتزكيته لهم أن أشاد بهم صلوات الله وسلامه عليه، وشهد لمعظمهم بالجنة، قال: فلان في الجنة وفلان في الجنة، قال: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وشهد بالجنة لطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وشهد لعبد الله بن سلام شهد لهؤلاء لعامتهم أفرادا وجماعات بالجنة وأنهم داخلوها. فالقول بأن هؤلاء مرتدون أو كفار هو تكذيب للنبي صلوات الله وسلامه عليه وتكذيب لهذه الأحاديث الكثيرة في الثناء ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وإشادته بهم وخاصة صديقه وحبيبه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه النبي إن أمن الناس علي في صحبتي وماله أبو بكر ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر الخليل ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فتزكية النبي لهم على هذا النحو إشادته به وشهادته لهم بالجنة من طعن في أصحاب النبي رد هذه الشهادة وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر آخر كذلك يترتب على الطعن في أصحاب النبي تكذيب الله تبارك وتعالى الطعن في الرب جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى قد مدح هؤلاء الصحابة وشهد لهم بالإيمان. أولا شهادة الله تبارك وتعالى لهم بالإيمان في غير آية، وشهادة الله تكفي شهادة شهادة الله تبارك وتعالى، من لم تكفي شهادة الله كفر، والله تبارك وتعالى شهد بفعله. من هذا قول الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا ولك ربنا وإليك المصير. فهذه شهادة الله تبارك وتعالى فيه، وقوله تبارك وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وقوله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان أعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم، وقوله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، إلى كثير من الآيات في ثنايا القرآن التي نزلت بالإشادة بهم وبرضى الله تبارك وتعالى عنهم وبأنهم المؤمنون حقا وصدقا وأنهم خير أمة أخرجت للناس. لم يكن في أصحاب الرسل مثل أصحاب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالقول الطعن في الصحابة طعن في الله تبارك وتعالى ورد لكل هذا الذي شهد الله تبارك وتعالى به. وشهادة الله تبارك وتعالى لهم ليست في القرآن وحده وإنما في كل كتاب أنزله الله تبارك وتعالى على الرسل السابقين أشاد بهم قبل أن يوجدوا، هذا يدل على علمه السابق لهم سبحانه وتعالى، كقول الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه أولئك هم المفلحون. قال جل وعلا فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه أولئك هم المفلحون، وأصحاب النبي هم الذين آمنوا بالنبي وعزروه ونصروه ووقفوا بسيوفهم وقلوبهم معه صلوات الله وسلامه، وكان الفرد فيهم في ساعة الخطر نحري دون نحرك يا رسول الله، أفديك بأبي وأمي. فجعلوا نحورهم دون النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقاتلوا عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه صلى الله وسلم. فهم الذين آمنوا بالنبي وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، والله قال أولئك هم المفلحون. فالله تبارك وتعالى أشاد بهم فيما أنزل من الكتب السابقة، قال ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجز الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالطعن في أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه طعن في الله تبارك وتعالى، وتكذيب لكلماته، ورد لهذا القرآن. كذلك الطعن في أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه طعن فيما أجمعوا بعده مما لا غنى للأمة عنه ولا يمكن أن تقوم الأمة إلا به. فأول ذلك كتاب الله تبارك وتعالى، لا يمكن للأمة أن تقوم إلا بالقرآن، والقرآن لم يصلنا إلا عن طريقه، فهم الذين جمعوه وكتبوه ودونوه وأجمعوا أن هذا هو القرآن. لا سبيل لنا إلى القرآن إلا عن طريق الصحابة، فالصحابة هم الذين حفظوا هذا القرآن وجمعوه وبلغوه، نحن لم نسمعه من فم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإنما جاءنا عن طريقهم. فالطعن فيهم يعني في القرآن، لو كانوا هؤلاء كذابون أو كفار أو منافقون فإن هذا يعني أنه لا قرآن، أن هذا القرآن الذي جمعوه مطعون فيه مطلوب فيه. كذلك الطعن في الصحابة طعن في السنة، في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن الدين كتاب وسنة، وسنة النبي تعني اتباع هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه الذي أمرنا باتباعه في صلاته وصيامه وزكاته وحجه وما بين لنا من الدين، فإنه مبين الدين مبين القرآن. ولا سبيل لنا إلى معرفة سنة النبي إلا عن طريق الصحابة، لم نسمع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وطريقنا أن نعرف الصلاة والصيام والزكاة والحج والرسول المعلم. كيف نتعلم؟ كيف تعلمت الأمة من الرسول؟ تعلمت عن طريق الصحابة، عرفوا قالوا حدثنا فلان عن فلان عن فلان هذا الصحابي، عن أبي هريرة عن رسول الله، عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله، عن عمر بن الخطاب عن رسول الله، عن أبي بكر الصديق عن رسول الله، عن ابن عباس عن رسول الله. فلا سبيل إلى الوصول إلى الرسول إلا عن طريق هؤلاء، هؤلاء هم الذين رأوا فعل النبي وقوله وتقريره وسنته. فما فعله النبي جهاد النبي وكل ما أقواله وأفعاله وتصرفاته كلها لم تصلنا إلا عن طريق الصحابة، إلا عن طريق أصحاب النبي. فالطعن في أصحاب النبي طعن فيما رواه، كل هذه السنة تصبح مطعون فيها، لأن نقل الكذب في كذب، إذا كانوا هم كذبة أو كانوا غشاشين فإذا ما نقلوه يكون كذب وغش فلا يصبح، وبالتالي لا تصبح. فالطعن في أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه طعن في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه كذلك، وهذا من الذي فعلوه بعد النبي، يعني جمع القرآن كان بعد النبي بعد وحي صلوات الله وسلامه عليه، وجمع السنة ونقلها كان بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك طعن في جهاده، الطعن في الصحابة طعن في جهاده، وبجهادهم فتح الله تبارك وتعالى هذه الدنيا ونشر الإسلام في كل مكان، وتحقق موعود الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ما هذا قول الله؟ أنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يظهره ليجعله ظاهرا على كل دين. كيف ظهر الإسلام على كل دين؟ كيف ظهر على اليهودية وظهر على النصرانية وظهر على المجوسية؟ بسيوف الصحابة، بجهادهم، خرجوا بهذا الدين بهذا الكتاب بهذه السنة إلى العالم، فتحوا العالم ونشروا دين الله تبارك وتعالى وهدى الله تبارك وتعالى. فلو كانوا كذابين ومبطلين لكان جهادهم كذب وباطل، وأن ما فعلوه إنما هو باطل. والحال أن الدنيا لم تشرق بالإسلام إلا عن طريقه وبسيوفهم وبجهادهم وأموالهم، وقد امتن الله تبارك وتعالى على الناس بهذا الوعد الإلهي. قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أما يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فهم الذين حققوا موعود الله تبارك وتعالى في نشر الدين وفي علوه وإعلائه وظهوره على كل دين، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما فعلوه بعد النبي غير هذا، غير جمع القرآن وجمع السنة والجهاد، الخلاف. فهم الذين أجمعوا على هؤلاء الخلفاء، أجمعوا على تقديم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأنه خير هذه الأمة بعد نبيه وعلوه الخلافة، وأجمعوا على ذلك كلهم ولم يشذ عن هذا واحد منهم. فخلافة الصديق حق إجماعي. ثم أجمعوا على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لم يأخذ عمر الخلافة بسيف وإنما أخذها بالبيع، لأن تقاطر الناس على بيعته وبايعوه. ثم أخذها عثمان كذلك، لم يأخذها عنوة ولا بانقلاب عسكري ولا بسيف، وإنما أخذها بالبيع، بايعه يعني هؤلاء الأصحاب وارتضوا. وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إنما أصبح خليفة ببيعة المهاجرين والأنصار، ببيعة أصحاب النبي صلى الله وسلم عليه، فإنهم بايعوه بعد أن قتل الظلمة الفسقة الخارجون خليفة رسول الله عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. اجتمع الناس على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبايعوه، فلم يصبح خليفة إلا وبيعته، ولم يأخذ علي الخلافة بسيف ولا أخذها عنوة، وإنما أخذها ببيعة المهاجرين والأنصار كما كان الشأن في عثمان وفي أبي بكر وفي عمر. فهذه الخلافة الراشدة، الخلافة الراشدة التي قال النبي فيها: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فهذه الخلافة الراشدة هي التي أجمع عليها الصحابة، إجماع الصحابة على أن كل هذه كانت خلافة راشدة وأنها خلافة نبوة. فإذا الطعن في الصحابة يعني كذلك الطعن في هذه الخلافة الراشدة التي شهد لها النبي صلوات الله وسلامه عليه بالحق. خلاصة الأمر أن الطعن في أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه أولا طعن في النبي صلوات الله بأشد الطعن، بأشد الطعن، من أشد الطعن تكذيبه صلوات الله وسلامه عليه، بل اتهامه بالخيانة بأنه خان الأمة وأن جعل عليها من لا يستحقون من هؤلاء المنافقين، فيكون طعن أعظم طعن في النبي. ثم طعن في الله تبارك وتعالى: الله الذي جعل هذا القرآن معظمه نازلا في تهذيب وتزكية والشهادة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا ما أنزل الله تبارك وتعالى من القرآن في بدر، وما أنزله في أحد، وما أنزله في الخندق، وما أنزله في مكة، وما أنزله في صلح الحديبية، وما أنزله الله تبارك وتعالى في غزوة تبوك. بعد هذه الوقائع العظيمة انظروا ثناء الله تبارك وتعالى على الصحابة الذين شهدوا هذه المشاهد ووقفوا هذه المواقف مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وتزكية الله له. يكون هذا القرآن النازل في تربية هؤلاء وتعليمهم وتوجيههم والشهادة لهم بالإيمان والثناء على مواقفهم من البطولية الرجولية من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. شهادة ثناء من الله تبارك وتعالى بهذه الرجولة العظيمة التي كان عليها والشهامة العظيمة التي كان عليها أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنهم واقفون مع الحق دائرون به، وأن منهم من مات شهيدا في سبيل الله ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ما بدلوا أي تبديل في الدين. فمن جاء بعد ذلك ممن يقول إنهم كانوا كفار منافقين وأن النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يكن يستطيع الجهر بما يخالفهم خوفا منهم، النبي نفسه اتهموه بأنه كان يخافهم وأن الله هدده غير مرة وقال له إن لم تفعل ما أمرك أفعل بك وأفعل، فيجعلون قول الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، أن هذه نازلة في تهديد النبي، لأنه أراد أن يقول للنبي يقول إن الخليفة بعدي هو علي، ولكن خاف من أبي بكر وخاف من عمر فخشي أن يبدي هذا، فهدده الله تبارك وتعالى هذا التهديد. هذا كفر، هذا قول كفر وتهديد وبيان أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يعني في زعمه جبانا لا يستطيع أن يقول الحق خوفا من أصحابه، حاشاه صلوات الله وسلامه عليه، بل هو صادع بالحق وهو الذي ما خاف من الحق، ما خاف لا من اليهود ولا من النصارى ولا من المشركين، بل أمره الله تبارك وتعالى بالصدع من الحق على ما كانت هذه الكفار كلهم يتحينون له الفرص ليقتلوه، كانوا يريدون رأسه بأي ثمن. هذا كسرى أرسل نائبه في اليمن ليقبض على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وليخلص الناس منه، وهذا هرقل سعى في قتل النبي، هرقل صاحب أكبر إمبراطورية في وقته سعى في قتل النبي صلوات الله وسلامه عليه وجمع له في بلاد الشام، والنبي خرج في غزوة تبوك لما علم أن هرقل يجمع له، وهؤلاء اليهود عاشوا بالدس وأرادوا قتله بكل سبيل، أرادوا قتله في بني النضير وأرادوا قتله في خيبر صلوات الله وسلامه عليه، وعملوا على تأليب العرب كلها ليقتلوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء قوم قوم النبي صلوات الله وسلامه عليه، قريش تآمرت بالنبي كل مؤامرة لتقتله وتريد رأسه بأي ثمن، ويمكرون الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون وينكر الله والله خير الماكرين. لم يخشى النبي ما احد من هؤلاء كلهم، لم يخشى كفار العرب واساطيلهم وصناديدهم من قريش، ولم يخشى اليهود ولم يخشى النصارى، وجاهر بكفر الجميع، جاهر بكفر اليهود وجاهر بكفر النصارى، وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فجهر بكفره وقال كل الحق في هذا، ولم يخش النبي صلى الله عليه وسلم من أحد منهم، فحاشاه صلوات الله وسلامه عليه أن لا يخاف من الأبعدين الذين تآمرون به، ويخاف من أصحابه، يخاف من أبو بكر وعمر أن يقول الحق حتى لا يعني يخاف على نفسه منهم، كفر، هذا كفر، من قال هذا كفر، وخرج من الدين ووضع القرآن في غير محله، فالطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في الله، تكذيب لله تبارك وتعالى، جعل هذا القرآن لا معنى له، طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعن في كل خيارات الصحابة وما أجمع عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفريغ لهذا الدين عن محتواه. وهذا الأمر إنما قام به الزنادقة، أرادوا أن يهدموا هذا الدين، أرادوا أن يهدموا هذا الدين لأجل هدم القرآن وهدم السنة لهدم الأصحاب، إذا هدمت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى قرآن ولا يبقى سنة ولا يبقى جهاد ولا يبقى دين بعد ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بدينه حتى نلقاه، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أولا نعلم يا إخوة أن النجاة باتباع الحق، تتبع الباطل والله لو عملت ما عملت، لو عملت ما عملت من العمل سيكون مخرج جهنم كما قال تبارك وتعالى، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا تسقى من عين، عاملة ناصبة، قالوا عاملة ناصبة، قال أهل العلم تعمل وتنصب في العبادة لكن على ذاته، لكن تصلى نارا تسقى من عين آمنة. قدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي مما يظنونه نافعاً عند الله تبارك وتعالى، فجعلناه هباءً منثوراً. العمل الصالح ما قام على إيمان صالح، وعلى اعتقاد صالح، على الإيمان الحق بالله تبارك وتعالى. أما إيمان مشهود بالشرك ما ينفع، كإيمان كفار قريش كانوا مؤمنين لأن الله تبارك وتعالى ربهم خالقهم رازقهم تصرف فيهم، لكنهم مشركون بالله تبارك وتعالى، ما نفع. قال جل وعلا: وما من أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وبعد ذلك عباداتهم وصلاتهم لما لم تكن على شيء، قال جل وعلا: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مساء وتصديا فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون. كل عبادة لا تنطلق على إيمان صحيح بالله تبارك وتعالى باطل، مردود على صاحبه. فإذا لا بد من تصحيح الاعتقاد، تصحيح الاعتقاد بالإيمان الحق. الإيمان الحق قال الله قال رسوله، هذا إيمان الحق، أن تؤمن بما قال الله وقال رسوله. ثم هؤلاء الصحابة الذين حفظوا هذا القرآن هم بابنا إلى القرآن، وبابنا إلى السنة أصحاب النبي صلوات الله وسلامه. لا يدخل القرآن إلا من طريقه. شلون تدخل القرآن؟ كيف تدخل القرآن؟ مين اللي روى القرآن؟ الصحابة سمعوا منهم آخرون، هم سمعوا منهم وسمعوا منهم آخرون. فهؤلاء الذين اتبعوهم بإحسان ونقلوا لنا هذا هم الطريق. إن طعنت بهذا الطريق وهدمت هذا الطريق لا يبقى قرآن ولا يبقى سنة. فعلينا التمسك بدين الحق، كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وما أجمع عليه هؤلاء الأصحاب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على دينهم وعلى طريقهم وملتهم، هذا سبيل المؤمنين. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.